بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. على جهاز هذه مما تحتمل الاجتهاد، وكانت تريد أن تكون هي مثل موهبة الوقت، فلما أبى أبو بكر ذلك لأنه كان يرى أن الأولوية في ذلك ليست لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لخليفته، فأبى أن يدفع إلينا شيئا امتثالا وتعظيما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مراعاة أمر قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ولو غضبت فاطمة رضي الله عنها. ومثل هذا شيء يقع يعني بين الأفاضل بلا مثيل، فيغضب بعضهم البعض ويخالف بعضهم اجتهاد بعض، ومع يعني كون المجتهد المخطئ له أجر والمجتهد المصيب له أجر. قال: وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي بن ابي طالب ليلا، ولم يؤذن بها ابو بكر، لم يعلن بها ابو بكر، لم يخبر وفاتها بوفاتها ابو بكر رضي الله عنه، وذلك لعله مراعاة لخاطرها. ولقد كانت فاطمه رضي الله عنها مصابا عظيما، يعني هي الوحيده من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ادركت وفاته عليه الصلاه والسلام واصيبت به، فكان يحتمل منها في ذلك بشده الحزن، ومعلوم يعني ضعف قلب النساء، فكان عليه رضي الله عنه يراعي خاطرها حتى بعد يعني موتها، في كون ابو بكر لم يشهد جنازتها. قال: وكان لعلي من الناس وجهه حياه فاطمه، فلما توفيت تنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحه ابي بكر وهو بايعها، ولم يكن بايع تلك الاشهر كما ذكرنا، هو كان قد بايع بيعه يبدو انها لم تظهر لكثير من الناس، لم يكن بايع تلك الاشهر بناء على علم عائشه، وقد علم غيرها انه قد بايع مباشره بعد بيعه السقيفه، كما ذكرنا الجمع بين هذه الاحاديث، فان المدرك مقدم على الناس. واما ان علي رضي الله عنه كان متاخرا عن البيعه، فهذا هو الذي اعتذر لابي بكر، وقبل ابو بكر رضي الله تعالى عنه عذره. وقد اتفق، يقول الامام النووي رحمه الله، قد اتفق العلماء على انه لا يشترط لصحتها مبايعه كل الناس ولا كل اهل الحل والعقد، وانما يشترط مبايعه من تيسر اجماعهم من العلماء والرؤساء وولوه الناس. واما عدم القدر فيه فلانه لا يجب على كل واحد ان ياتي الى الامام فيضع يده بيده ويبايعه، وانما يلزم اذا عقد اهل الحل والعقد للامام الانقياد، يلزمه الانقياد له، وان لا يظهر خلافا ولا يشق العطاء. وهكذا كان شان علي رضي الله تعالى عنه في تلك المده التي قبل بيعته، فانه لم يظهر على ابي بكر خلافا ولا شق العطاء، ولكنه تاخر عن الحضور عنده للعذر المذكور في الحديث وهو ما سياتي. قال: فلما لم يجد لم يحضر، وما نقل عنه قدح في البيعه ولا مخالفه، لم ينقل عنه انه قدح ولا قد بيع غير صحيح ولا شيء من ذلك، لكن بقي في نفسه عزم فتاخر حضوره الى ان زال العزم. وكان ثور العذر انه مع وجهته وفضيلته في نفسه في كل شيء وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، راى انه لا يستبد لامر الا لمشورته وحضوره. وكان عذر ابي بكر وعمر وسائر الصحابه واضحا، لانهم راوا المبادره بالبيعه من اعظم مصالح المسلمين، وخافوا من تاخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمه، ولهذا اخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عقدوا البيعه، لكونها كانت اهم الامور، كي لا يقع نزاع في مدفنه او كفنه او غسله او الصلاه عليه او الصلاه عليه او غير ذلك، وليس لهم من يفصل الامور، فراوا تقديم البيعه اهم الاشياء، والله اعلم. اذا الغرض المقصود ان علي رضي الله عنه كان معذورا عدة اعذار في كونه قد تاخر في البيعه، ان صح انه قد تاخر، والراجح كما ذكرنا انها كانت يعني بيعه لم يطلع عليها كل الناس، ولم تشتهر فيما بينهم حتى يعني يظهر أن عائشة لم تكن علمت بها. وهو كان علي رضي الله تعالى عنه له وجهة ومكانة عظيمة في حياة المسلمين عموما، ومدة حياة فاطمة كانت أشد لمنزلة فاطمة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد ذلك كان كثيرا من الناس تغير لعلي لتأخره عن البيعة فيما يظن الناس، فأراد علي أن يزيل ذلك بتأكيد بيعة علنية تشتهر عنه حتى يزول عنه استنكار من استنكر. كثير من الناس لم يكن قد علم، فكأنه كان يتغير لعلي رضي الله عنه، فأراد علي أن يظهر أمر المصالحة وأن يظهر أمر البيعة علنا. قال فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد كراهية محضر عمر. هو كرامته، قال النووي رحمه الله، كرامته من محض العمر سلم علي من شدته وصدره بما يظهر له، فخاف ان ينتصر لابي بكر رضي الله عنه فيتكلم بكلام يوحش قلوبهم على ابي بكر، وقد كانت قلوبهم قد طارت عليه وانشرحت له، فخاف ان يكون حضور عمر سببا لتغيرها. هذا امر معلوم ان الناس طبائع متفاوته، عمر لانه معلوم عنه بلا شك الشده، ويعني فيما يظهر له انه الحق، ويعني قد كان النبي عليه الصلاه والسلام يحتمل منه اشياء في ذلك، ولمنزلته العظيمه رضي الله تعالى عنه سئل ذلك منه. فكان علي رضي الله عنه يعلم رفقه ابي بكر وسهوله التفاهم معه في الامر، وان عمر رضي الله عنه لو حضر ما سيؤدي الى ان يتكلم بكلام فيه شده قد يغضب علي رضي الله عنه، ولا شك ان ذلك سيؤدي الى وحشه القلوب كما ذكر وليس اكثر من ذلك. فقال عمر لابي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال ابو بكر وما اتاهم ان يفعلوا بي اني والله لا اتينهم. يقول النووي رحمه الله اما قول عمر لا تدخل عليهم وحدك فمعناه انه خاف ان يغلظوا عليه بالمعاتبه ويحملهم على الاكثار من ذلك لين ابي بكر وصبره عن الجواب عن نفسه، وربما راى من كلامهم ما غير قلبه، يعني فيترتب على ذلك مفسده خاصه او عامه، واذا حضر عمر امتنعوا من ذلك. يعني عمر بن عمر مش هو خايف على الوقت انهم يعملوا في حاله، وانما خايف انهم يتكلموا مع كلام عليه ويغلظوا عليه في المعاتبه فيترتب على ذلك مفسده، وهم يعلمون شده عمر فسوف يمتنعون اذا حضر عمر رضي الله عنه. هذا اجتهاد عمر، وابو بكر رضي الله تعالى عنه لكونه يعني لين الجانب تأكد انهم لم يفعلوا به شيئا لا بالقول ولا بالفعل، وان احتمال بعض الكلمات في سبيل صفاء القلوب اولى من يعني استعمال الشده في مثل هذا الموضع. قال فدخل عليهم ابو بكر فتشهد علي رضي الله عنه ابن علي رضي الله عنه ثم قال إن قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله ولم ننفت عليك خيرا ساقه الله إليك، يعني لم نحسبك على خير ساقه الله إليك، ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر إما أنه في أمر الأموال وهذا أقرب، وهو أن أبا بكر استمد بالمال بتصريف الأموال التي تركها النبي عليه الصلاة والسلام بها دونهم، وأصبح هو الذي يتولى هذا الأمر بوظيفته كخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا يرون أنه الأحق من أجل القرابة اللي هو التصرف في الأوقاف التي تركها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان كل منهم له اجتهاده في ذلك، وكان يرون ذلك حقا لقرابتهم. وهناك احتمال اخر وهو ان يكون استبددت علينا للامر اي الامر الخلافه، وكنا نحن نرى لنا حقا اي في المشاوره والله اعلم، والاول اظهر والله اعلم، وذلك ان الشان الذي وقع بينهم واستبد به بفعل ابو بكر لم يكن شانا خلافه، وانما كان شانا ايه؟ الاموال والله اعلم، وكان المطالبه لم تكن بشيء الا بالاموال، وفاطمه وجدت على ابي بكر من ماذا؟ من كونه لم يدفع لها المال، فالظاهر ان هذا الذي كان شجر بينهم وكان يرى رضي الله عنه حقا لقرابته من السلام ان يتولى هو الامر، وكما سياتي أن هذا اجتهاد فعل به عمر، وعمر دفع المال عليه يتصرف فيه كما كان يطلب. قال فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عين أبي بكر، فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي سرى بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعت. هذا واضح جدا أن الكلام كان على إيه؟ على الأموال. والذي يظهر أن مسألة قرابة النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا شك أن لها فضيلة ومنزلة عظيمة، وخصوصا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لا شك أن هذا له شأنه، وهو في نفسه مع قرابته من يعني أفضل الصحابة والعنوم ومنزلته في نصرة الإسلام تقتضي لا شك أن يكون له موضع المشورة، ولا شك أنه من أهل الصورة والذين لا نزاع في كونهم يعني من أفضل الأمة، وقد جاء نص عمر جرى أنه من أهل الصورة، وهذا يؤكد بقاء علي رضي الله عنه في جوار أبي بكر وعمر حتى مع رسول الله عثمان أيضا في فترة حياة خلافته. قال فقال علي بن أبي بكر موعدك العشية بالبيعة، كما ذكرنا كان هذا تأكيدا للبيعة الأولى وإعلانا لها في صلاة يجتمع فيها الناس في النهار، كما ذكرنا العشية يعني منتصف النهار الأخير، وكان ذلك بعد الظهر أو العصر كل منها صلى العشية. قال فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكن ما كنا نرى لنا في الأمر نصيبا فاسترد علينا به فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت، فكان المسلمون إلى علي قريبا فيما راجع الأمر المعروف. وفي رواية أخرى قال فأقبل الناس إلى علي فقالوا أصبت وأحسنت، فكان الناس قريبا إلى علي حين قال الأمر المعروف. وهذا يعني ليس تماثيلا كما هو واضح على الخلافة ولا على الملك والرئاسة، وإنما هو كما ذكرنا اجتهاد في أولوية القيام بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه من أموال، وكذلك مراعاة المشاورة، فإن أهل الفضل لابد أن يشاوروا، وكان الصحابة لهم عذرهم في مسألة عدم مشاورة علي رضي الله تعالى عنه بسرعة يعني ما وقع في مسألة بيعة أبي بكر درءا للفتنة والله أعلم. وليس هذا فيه شيء في الميلاد أو الإخلاص أو نحو ذلك، بل هم رضي الله تعالى عنهم على أحسن الأوصاف الإيمان، وإنما هي كما ذكرنا الاختلاف بالاجتهاد، وأن صاحب الرأي والمشورة لا بد من استشارة، ولكن قد تكون هناك ظروف تمنع من مشاورته والله أعلم وأعلم. روى أيضا مسلم عن مالك ابن أوس قال أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار، قال فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله، الرمال والرمال هو ما ينتج من سعف النخل ليضطجع عليه، يعني تعمل زي الحقيبة. قال متكئا على رسالة من أدم سلام الجن، فقال لي يا مالك مال يعني يا مالك إنه قد دفع أهل أبياد من قومك وقد أمرت فيهم برضخ فخذوا فاقسموا بينهم. قال قلت لو أمرت بهذا غيري، قال خذه يا مالك يعني يا مالك. قال فجاء يرفع فقال هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن ابن عوف والزبير وسعد؟ فقال عمر نعم. قال لك يعني آدم له يرفع هذا غلام عمر، فدخلوا فهذه ملام فدخلوا، ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي؟ قال نعم، فأذن لهما. فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. هذا كلام في حق علي رضي الله تعالى عنه، فكيف قاله العباس؟ قاله دلالا على ابن اخيه، وذلك ان يعني العم يحتمل منه ما لا يحتمل غيره، او بيقول عن علي بن ابي طالب هذا الكلام يعني دلالا. قال جماعة من العلماء قال النووي رحمه الله قال جماعة من العلماء معناه هذا الكاذب ان لم ينفي او هذا الغادر ان لم ينفي ونحو ذلك. وقال القاضي قال المجري هذا اللفظ الذي وقع لا يليق ظاهره بالعباس وحاشا لعلي ان يكون فيه بعض هذه الاوصاف فضلا عن كلها. ولسنا نقطع بالعصمه الا للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن شهد له بها، لكنا مامورون بحسن الظن بالصحابه رضي الله عنهم اجمعين ونفي كل رذيله عنهم. واذا سدت طرق تاويلها نسبنا الكذبه الى رواتها. هذا كان كلام في نظر من المجرمين نسبه الكذب الى السابقين من الرواه غير صحيح والتاويل واجب. قال وقد حمل هذا المعنى بعض الناس على ان ازال هذا النص من نسخته تورعا عن اثبات مثل هذا ولعله حمل الوهم على الرواه. قال المجري واذا كان هذا النص لا بد من اثباته وهو صحيح طبعا مفيش كلام من غير الفضل ثابتا ولم نضف الوهم الى الرواه فاجود ما حمل عليه انه صدر من العباس على جهه الدلال على ابن اخيه لانه منزله ابنه. وقال ما لا يعتقده وما يعلم براءة ذمة لأخيه منه ولعله قصد بذلك ردعة عما يعتقد أنه مخطئ فيه وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل ما يفعله عن قصد وأن عليا كان لا يراها إلا موجبة لذلك في اعتقاده. وهذا كما يقول المالكي شرب النبيين ناقص الدين والحنفي يعتقد أنه ليس بناقص فكل واحد مكشف في اعتقاده ولا بد من هذا التأويل لأن هذه القضية جرت في مجلس فيه عمر رضي الله عنه وهو الخليفة وعثمان وسعد والزبير وعبد الرحمن رضي الله عنه ولم ينكر أحد منهم هذا الكلام مع تشددهم في إنكار المنكر. ومع ذلك وما ذلك إلا لأنهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم بما لا يعتقد ظاهرة مبالغة في الزج. قال المجري وكذلك قول عمر الذي فات اللي هو قال فقال القوم الحديث استكمل الحديث قال القوم اللي هو الزبير وعبد الرحمن عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد قال اجر يا امير المؤمنين تقضي بينهم وارشكم الظاهر انهم كانوا ايه؟ متعاركين جامد وكنا في نزاعات مستمره بين علي وبين ايه؟ العباس. فقال مالك بن اوس يخيل الي انهم قد كانوا قدموهم لذلك فواضح انهم كانوا دخلوا عثمان والزبير وسعد علشان ايه؟ عبد الرحمن علشان يدخلوهم على عمر ما كانش عايز ايه؟ يدخلوا بقطر يطلع منهم في الزبده. فقال عمر اتئلا انشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والارض. اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نور ما تركنا طبقه؟ قال نعم. ثم اقبل على العباس وعلي فقال انشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والارض. اتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورة ما تركناه صدقة؟ قال نعم. الحديث ده إذا سيرة بقى متواتر ده يرويه بعشرة. الحديث ده عشرة مشهورة. قال نعم فقال عمر إن الله جل وعز كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصته لم يخصص بها أحدا غيره. قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا. قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم اموال بني النضير فوالله ما استاثر عليكم ولا اخذها دونكم لاموال بني النضير مع انها له عليه الصلاه والسلام شيء. قال فوالله ما استاثر عليكم ولا اخذها دونكم حتى بقي هذا المال جزء منه بالمدينه هي مال الرسول بالمدينه اللي هو جزء من اموال بني النضير. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ منه نفقه سنه ثم يجعل ما بقي اسوه المال زي بيت الاموال العامه في المصالح. ثم قال انشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض اتعلمون ذلك؟ قال نعم. ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم اتعلمان ذلك؟ قال نعم. قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئتما تطلب ميراثك من ابن اخيك ويطلب هذا ميراث امراته من ابيها. اللي هو العباس يطلب ميراث ايه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام وهم يعلمون انه قال لا نورث ما تركناه صدقه مش كده؟ يبقى هم كانوا عايزين ايه؟ ولايه الامر شايفين ان يتولى الوصايه اللي هم الورثه يتولوا الوصايه وليس يتولوا التملك. قال ويطلب هذا الميراث امراته من ابيها فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نورا ما درحنا صدقة، فرأيت الله كاذبا آثما غادرا خائنا. ده نفس الفضل هو ايه اللي قال العباس عن علي ده بنفس الترتيب حتى، وهو لا يقصد إلا ما ذكرنا، وهو أنه ما قال ذلك، هو حقيقة أنه ما تلفظ بهذه الألفاظ، الألفاظ دي تلفظ على العباس في حق إيه؟ علي، ولكن هو من شدة الغضب، من شدة الغضب ممكن يقول إيه؟ كلام بالمعنى، أنتم مع معنى كلامكم أن يكون كده، لو فعلوا عن إيه؟ عن عمد وليس عن اجتهاد هو المصيب فيه في الحقيقة، لكن يقول المزري وكذلك قول أبي بكر قول عمر بن عمر إنكما جئتما الرب فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، وكذلك ذكر عن نفسه، وتأويل هذا على نحو ما سبق، وهو أن المراد أنكما تعتقدان أن الواجب أن نفعل في هذه الغزاة خلاف ما فعلته أنا وأبو بكر، فنحن على مقتضى رأيكما لو أتينا ما أتينا ونحن معتقدان ما تعتقدان ما تعتقدان لكنا بهذه الأوصاف، أن يكون معناه أن الإمام إنما يخالف إذا كان على هذه الأوصاف ويتهم في قضايا، فكان مخالفتكما لنا تشعر من رآها أنكما تعتقدان ذلك فينا. والحقيقة أنه أنهما كما ذكرنا ما كان يقولان هذا الكلام، وإنما يريدان أن يتصرفا هما بالولاية في هذا المال. قال: فرأيتماه كاذبا حاكما غادرا خائنا، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. وهذا هو الحق فعلا. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق. يعني تزكية النفس في مثل هذا المقام جائزة للمتهم، وفي الحقيقة يظن أو يضع نفسه موضع المتهم. قال: فوليتها ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فقلتما ادفعها إلينا، فقلت إن شئتم دفعتها إليكم على أن علي على أن عليكما عهد الله أن تعمل فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتماها بذلك. إذا عمر بن الخطاب أعطاهم ليس على سبيل التملك ولكن على سبيل إيه؟ الوقار والحق أمير المؤمنين، هو يضعها في أي مكان يرى أنه بعض الناس يتولى هذا، فهو رأى أن حل الإشكال وتطيبا للخواطر وإزالة للخلاف في الاجتهاد أن هو خليهم هما الاثنين يبقوا يتولوا الأمر. قال: فأخذتماها بذلك. قال: أكذلك؟ قال: نعم. قال: ثم جئتماني لأقضي بينكما؟ لا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجلتما أن أردها إلي. والله ما أنا متكلم ولا كلمة، ده أنتوا يا إما مش عارفين تصرفوها أدوار إيه؟ أنا صرفت زي ما كان، أنتوا روحوا اتصرفوا مع بعض، ما تتخانقوش زي ما أنتوا أمركم جنة. فهذا الذي كان وقع يعني بينهم رضي الله تعالى عنه، وكلها تدل على أن المسألة في أمر الخلاف كان حول إيه؟ الأوقاف التي تركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا. وأما شأن الأموال فكما ذكرنا في الرواية الأخرى عن عائشة قال: فأما صدقته في المدينة، قالت: فأما صدقته في المدينة فدفعها عمر إلى علي والعباس، فغلبه عليها علي، عشان كده غلبه التصرف، فعلي هو اللي إيه؟ بيمشي كلام، فعشان كده راح العباس وشتم علي عند عمر وقال له اخلي بيني، لان هو علي اللي كان متصرف بالامر اكثر من العباس، وكان المفروض ان هم ما يتصرفوش الا ايه؟ الا بالتساوي، مشتركين مع بعض على صفة الوقت. قال: واما خيبا وفدك فامسكهما عمر وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه الذي تعروه ونوائبه وامرهما الى من ولي الامر، قال: فهما على ذلك الى اليوم. وهذا يعني يؤكد المعنى الذي ذكرناه. وكل هذا كما ذكر الإمام النووي رحمه الله فيما ذكره عن العلماء أن لا نعتقد عصمة أحد من الصحابة رضي الله عنهم بعد الأنبياء، ويجوز عليهم الصغائر والكبائر، ولكن لم يثبت شيء عن كبائرهم رضي الله عنهم، وحتى من الذنوب الصغائر لم يثبت ذلك تصريحا عن الأطاغي منهم، نقصد يعني بالنسبة كالمبشرين وأهل بدر وأهل بعث الرضوان ونحو ذلك، لم يثبت عنهم يعني من الذنوب، ولكن هذا وارد عليهم، ولكن لهم من الفضل والسبق ما يقتضي مغفرة ما كان من ذنوب حتى ولو كانت كبائر، فإن من شهد بدرًا عندما جثت على المسلمين تجثت الكفار، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه قضى إيه؟ قد شهد بدرًا. ولم يكن شهود حافظ النبي من دعا كشهود علي، ولا كشهود عمر، ولا كشهود أبي بكر رضي الله عنه، ولا كشهود عثمان رضي الله عنه وغيرهم، ولا كهؤلاء الأفاضل. حافظ النبي من دعا شهد بدرًا نعم، ولكن ليس كهؤلاء إيه؟ الأفاضل. وغفر له ماذا؟ غفر له كبيرة من الكبائر تستوجب أو تستحق القتل على الراجل أفضل ما أنه يجوز قتله فيها إذا لم يكن يعني من أهل بدر، أنه يجوز قتل الجاسوس المسلم يعني منع لشر، إنما منع رسول الله من قتله أنه شهد إيه؟ شهد بدرا. فهذه كبيرة من الكبائر غفرت لمن شهد بدرا، فأولى من شهد كل المواطن مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن كان صاحب الفضل يعني والبذل في الإسلام يعني بما لا يسبق إليه، فهؤلاء رضي الله تعالى عنهم يقع بينهم ما يقع، ونحن لا نعتقد عصمتهم كما ذكرنا، ولكن لهم من الفضل والسبق ما يغمر مقيل عم التوحيد، فضلا أن ما ذكر هو في دائرة الاجتهاد الذي فيه المخطئ والمصيب، والذي كان مخطئا من خلف أبا بكر رضي الله عنه، والمصيب كان هو رضي الله تعالى عنه بشأن الأموال وكذا في شأن البيعة، فإن المبادرة إلى البيعة بالفعل كان يعني أوجب وكانت أصلح للمسلمين، ولو لم يستشر عليه لا شك أن مشاورة عليه كانت تتقطع الأمر، وما كان عليه أن يحصل أو أبا بكر على شيء كما قال، وما كانت فاطمة تنازع في مثل هذه المسائل أصلا، ولكن إنما الأمر كما ذكرنا السرعة، وقد سماها عمر خالد وهو الذي بادر بها وقال وقع الله شرها، فلا شك لذلك قال بعد ذلك لا يغرن احد ذلك، من بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فلا بايع له، واراد عمر ان يغلق هذا الباب ان تتم الامور بدون مشاورة اهل الحل والعقد، من لم يكن حاضرا من المهاجرين في بيعة الثقيفة غير ابو بكر وعمر وعبد الرحمن ابو ليلى وابو عبيدة، فدل ذلك على يعني ان الامر كان في الحقيقة لاجل منع الفتنة، والله اعلم واعلم. فهذا في بعض ما قد وقع فيه من أسئلة حول هذا الباب. نرجع إلى ما ذكره الشيخ في فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يقول وأما فضله فضل الصديق الأول، فقال تبارك وتعالى المسألة الباب ده دايما بيتكلم فيه مسألتين، مسألة الخلافة ومسألة إيه؟ الفضل، ومسألتين فيهم إجماع في حق أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إجماع صحيح وعلى وهذا فاضل وبدع ضلال من جرى إلى الدعاء ويدعى إليه كما يقول في الدافع، ومن طعن في خلافة حديث فهو أظن من اجتماع الأهل. المسألة تسعد الفضل، ولا نزاع أيضا في مسألة فضل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. لكن في تبدل وتظل أجرك، أما إن هو يسب على رجل وعمر فلا يصبح يعني لا يمكن المنظور له طبعا يسب على رجل هذا يقتضي أن لو كان رأى حكمة السنة النساء ووجد أحاديث بفضل وكون بما الآيات فصبر من أجلية من بني من العرب كما ذكرنا بلا أعاجل ولا يفهمون القرآن ولا يعرفون أنه شيئا وربما حكم على غير وجهه للطوالجين فتوكل عليك ان هؤلاء الزهاد يظهرون من كذب ذلك لتكفير ذلك التكفير. سيذكر على ذلك مثلا الخلافه بتاعته وبعدين ايه؟ فضله. تضليل علي على عثمان هذا فيه نزاع قديم بين اهل السنه. هناك من شيعه اهل السنه، من شيعه بس نهل السنة من يفضلون علينا على عثمان في الفضل لا بالخلاف. يقول لا يجوز ولاية المفضول زي ما الشيعة المفضلة يقول ذلك في خلافة أبي بكر وعمر. الشيعة المفضلة اللي هم الزيدية بيقولوا أبو بكر خليفة وعمر خليفة رضي الله عنهما بس عليه أصلح وده بيدعى الاتفاق معانا قلنا يعني الزيدية أتباع زيد بن علي بن الحسين بيقولوا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهم خلفاء ولكن عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هو فلا يمانع هو ولا الذي مانع تغرب أن يبتلى خشية أن يبتلى تغرب أن يبتلى أو في رواية فلا ريعة لا ريعة بيع موافق دون رسول المسلمين لا تذهب بيع إذا لم يكن هناك اتفاق على ذلك وان الابرة ببيعة عامة اهل الحلوة فالتريع اهل الحلوة قال وانه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبينا صلى الله عليه وسلم ان الانصار خالفونا واجتمعوا لاجلهم في تقيدة بني الساهرة فقال فعدنا عليهم والزبير ورفعهما يعني تخلف عنه ان علي رضي الله عنه كان رسولا في بتجهيز النبي عليه الصلاة والسلام والماء وانتمع المهاجرون الى ابي بكر فقلت لابي بكر يا رب انطلق بنا الى اخواننا هؤلاء من الانصار فانطلقنا نريدهم فلما جلونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان فذكر لنا ما تمالا عليه القوم يعني ثم اتفقوا ان لابد من ايه امير من الرجل من الانصار قال فقال اين تريدون يا رب المهاجرين فقلنا نريد اخواننا هؤلاء من الانصار فقال لا عليكم ان لا تقربوهم اقضوا امركم ما تروحوش ما تروحوش وقتكم خلصوا نفسكم طبعا منكم والموضوع هيمشي كده يعني انتوا الامر فيكم انتوا خلصوا مستوى واحد وخلاص فقال اقضوا امركم سبحان الله فقلت والله يا ناس يا تعمل طب الامر ده كان امر استرضاء نفوس الانصار عشان ما يبقاش امر ايه ضغط عليهم وحب ما يلينا انصار وحب الانصار ما يلينا وتقديرهم كان كان الخير كل الخير في ذلك قال فانطلقنا حتى بين سقيفة بني سائلة فإذا رجل مزمل بين الرجل مزمل يعني مغطى كان عنده حمى وكان مريض سعر النعبان فقلت من هذا فقالوا هذا سعر النعبان فقلت ما له قالوا يوعك يعني انت حمى مريض سخن فلما جلسنا قريبا بصحة تصيبون فأثنى على الله فينا أبو أحمد ثم قال أنا لا فنقرأ أن طور الله فتجيب الإسلام أنتم معشر المهاجرين رب وقد دفت دافة من قبلكم فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا وأن يفضلون من جهة الأمر يبعدون عن الأمر دافة الوافدة دافة الوافدة منكم لما يعني غير السنة والقرآن منهم يعني لما أتوا زي بيت قريش الذين هاجروا بعد الفتح من هذا قال فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت نورت مقالة أعجبت دورت يعني أعجبت وزينت مقالة أعجبت أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر وكنت أداري منه بعض الحد فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على الاستئناف فكرهت أن أفضله وكان يداري منه يعني ما كانش يحب ان هو يحتفل في مرور الوقت. قال فتكلم ابو بكر فكان هو احلم مني واوقع. والله ما ترك كلمه اعجبتني في تجويري الا قال في لديه مثلها وانظر اليها. يعني على بلاهات من غير ما يكون ايه واطب ولا اقطع ناصر ولا احضر بكم حتى فكر. فقال ما ذكر فيكم من خير فانتم له احد. ولن يعرف هذا الامر الا لهذا الحي من قريش امر الامامه والخلافه لن يعرف لاحد غير قبيله قريش واوسط العرب ندبا ودارا وقد رايت لكم احد هذين الرجلين فلا يعجبهما شئتم فاخذ بيدي وبيد ابي عبيده بن الصباح وهو جالس بيان فلم اكره مما قال غيرها يعني هو مش كلمه تعيده من الجمله كلها الا ان هو ايه اللي هو يقول انه انا رايه عمر ولا هو كان والله أن أقدم تجر عنقي ولا يقربني ذلك من ابني، يعني غير ده كده مظلوم، هذا المظلوم أحب إلي من أن أتأمر على خوف الدين أبو بكر. اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجد له. كما نفسه أن هو يحصل خاطب، لكن هو لغاية اللحظة يكره أن يتأمر على قوم دين أبو بكر مثل كراهيتهم. فقال قائل من الأنصار: أنا لليلها المحكك وعليفها المردد، منا أمير ومنكم أمير. يا معشر قريش، فكبر النظر وارتفع للأصوات حتى فرقت من الاختلاف، فقلت: ابسط يدك يا أبو بكر، فلا يعبث وما يعبث المهاجرون. ثم بايعته الأنصار ونجونا على سعد بن عبادة. فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما لا يعلم على ما لا نرضى، وإما نخالفهم فيكون فسادا، فمن بايع رجلا على غير مشروع المسلمين فلا يتابع هو الذي بايعه تضرة أن يقتل. يعني خشب خطبة دي كالتمهيد قبل أن أقتل عمر يا جماعة. ولذلك عمر بن الخطاب جعل الأمر إيه؟ سورة في 26، الأمر سورة بوضوح، وليس إيه؟ إن واحد يبايع بسرعة ولا يلحق يبايع، حتى يقول أي واحد يبايع واحد من غير شوكة وقوة لا أصل له، ومن غير مسؤول آية حل ولا أمر المسلمين لا تذكر هذه البيعة إماما. 26 روى الإمام أحمد بن غير بن عثمان قال: توفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه في طائفة من المدينة. رحيم رحيم يسلم قال: فجاء فكشف عن وجهه فقبله وقال: بلا شيء اليوم مات وانا حي وانا مات محمد بن ربي الكعبة، مات محمد بن ربي الكعبة. ربي الكعبة ذكر الحبيب. فانطلق ابو بكر وعمر رضي الله عنهما يتعالى حتى اتوهم اتوا الانصار، فتكلم ابو بكر فنزلت شيئا انزلت الانصار، او ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنه الا ذكره، وقال: لقد علمتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سلكت هذه واديا وسلكت الانصار واديا لتركت وادي الانصار. لقد علمت يا جعفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وانت قائل قريش ولاة هذا الامر، فضر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال له سعد بن صدق: نحن المدراء وانتم الامراء. الحديث صحيح لكن من قدر هو اذا بما قدر في قراءه غير عبد الرحمن لم يدرك وفتح عليه فقط. وإنما أحد أبي سامي جاي عن رافع طائي رفيق أبي بكر الصديق في غزوة ذات الثلاثة، قال: وسألته عن رقيدة بياتهم، فقال وهو يحدث عما تقاولت به الأنصار وما كلمهم به وما كلم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأنصار، وما ذكر به من إمامته إياهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماضي فبايعوني لذلك، وقبلتها منهم وتخوفت ان تكون رده بعد رده، فهو كانت رده ولكن الحمد لله كان لها هو قد احمد السلطان. روى البخاري عن انس بن مالك انه سمع خطبه عمر الاخيره حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر صامت لا يتكلم. قال: كنت ارجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينذرنا، يريد بذلك أن يكون حتى ينذرنا يريد أن يكون نافعاً، فإياكم محمد قد مات، فإن الله تعالى قد جعل بين أرضيكم نورا تهتدون به، هدى الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني السيف، وإنه أولى المسلمين بأموركم فقوموا فبايعوه. وكانت طائفة قد بايعوه قبل ذلك في صفيفة بني سائنة، وكان البيعه العامه على المنبر. قال الزهري عن انس بن مالك: سمعت عمر يقول يومئذ لايوب اصعد المنبر، فمن الذي حط قائد المنبر؟ فبايعه عامه. وقال محمد بن اسحاق: حدثني الزهري قال حدثني انس بن مالك قال: لما بويع ابو بكر في الخطيبه وكان الغد، جلس ابو بكر رضي الله عنه على المنبر، وقام عمر فتكلم قبل ابي بكر فحمد الله واثنى عليه ما وعده، ثم قال: ايها الناس، اني قد كنت قلت لكم بالامس ما قاله، هي ما مات محمد صلى الله عليه وسلم ونحو الله. قال: فقال: ما كنت، ما كان، وما ولدتها في كتاب الله، ولا كانت عهدا عهدها الي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني ارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيزكي يقول يكون اخرا، وان الله قد ابقى فيكم كتابه الهدى الذي هدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اتقنتم به هداكم الله لما كان هداه الله له، وان الله تعالى قد جمع امركم على خيركم وامركم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاني اثنين منهما بالبعض فقوموا فبايعوه، فبايع ثابت بن رجل رضي الله عنه بيعه العامه بعد بيعه الثقيل. ثم تكلم الرجل فحمد الله واثنى عليه بما هو اهله، ثم قال: اما بعد ايها الناس، فاني قد وليت عليكم ولست لغيركم، فان احسنت فاعين وان اسات فقوم، الصدق امانه والكذب كلاه، والضعيف منكم قوي، قوي عين حتى اوتي عائلته ان شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى اخذ منه الحق ان شاء الله عز وجل. لا ارى القول هل جهاد في سبيل الله عز وجل الا من رضاك للدنيا، ولا يشيع قوم قط الفاحشه الا عمله الله للبلاء، اطيعوني واطعت الله ورسوله، فاذا اعطيت الله ورسوله فلا طاعه لي عليكم، قوموا الى صلاتكم ورحمه الله. روى البياضي من طريق ابن هزيمه بإسناد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع الناس في دار سعد بن عمان وفيهم ابو بكر وعمر، قال: فقام خطيب الانصار فقال: اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين، ونحن كنا انصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن انصار خليفته كما كنا انصار. قال: فقام عمر بن الخطاب فقال: صرخ قائلكم: اما لو كنتم غير هذا لم نغيركم. واخذ بيد ابي بكر وقال: يا من صاحبكم، فبايعوه فبايع عمر وبايعه المهاجر الانصار. قال: فصعد ابو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم يرى الزبير، قال: فدعا للزبير فجاء فقال: قلت ان عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواليه، اردت ان تشق عصا المؤمنين؟ فقال: لا تسريب يا خليفه رسول الله، لا لو خاف. فقام فبايعه، ثم نظر في وجوه القوم فلم يرى عليا، فدعا بعلي بن ابي طالب فجاء فقال: قلت ان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذني على النبي، اردت ان تشق عصا المسلمين؟ قال: لا تسريب يا خليفه رسول الله، فبايعه. حديث فيه وقال دار الصحيح يقول الطلب ابن هزيمه جاءني مسلم وقد جاءتها مسلم فسالني عن هذا الحديث، فكتبت له في رفعه وقرات عليه فقال: هذا حديث يساوي بدنه. فقلت: يساوي بدنه؟ بل هذا يساوي بدره، يعني جوهره كده. حسيت فيها بيعه ايه؟ عليه الكتاب الصحيح ان عليه بايع بعد ذلك بعد سته اشهر بعد موت الرسول، ويحتمل صح الحديث أن يكون هذا لم يحضره جمع النبيين، وإنما كانت بيعة بين كبار الصحابة رضي الله عنهم. ها؟ إرضاء فاطمة بن عمر، شتات الإرضاء. الزبير يعني يبدو أنه لم يستشر ولم يكن حاضرا أحد من ذلك. يعني علي بن عمر إنما علل الأمر من خلال الآخر أنه لم يستشر. بالبيعة تعمل ايه؟ هل البيعة صحيحة تعمل صحيحة؟ روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته وأمره أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلت إلى ابنة الصديق رضي الله عنهما تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أتاه الله عليه المدينة وفلت وما بقي من قومة خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا مرة أو لا مرة ما تركت رسول الله إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خالتها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعملن فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا. فولدت فاطمة على أبيات الجهاد أبو بكر ذكر فاطمة بأنها لا تستأكل ميراثا ولم تكن فاطمة رضي الله عنها بعد ذلك تريد أخذ المال ميراثا وإنما كانت تريد أن تأخذه ناظرة عليه أو خاف تقوم هي بالنظر في تنزيهها كما كانت تعالى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر منعا وسدا لذريعة التوريث في أمر الإمامة ونحو ذلك أراد أن يتولى هو الأمر يتولاه أن يتولى أمر المسلمين أي من كان من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أو من غير ذلك. فكانت فاطمة ترى أنها أولى بالقيام على هذا المال وكان أبو بكر يرى أن من قام بالأمر أولى وهو رأى نفسه أولى وأبى أن يدفع إليها شيء. قال فولدت فاطمة على أبي بكر ابتداء قال فهجرته فلم تكلمه حتى توفي. فكان رضي الله عنه رغم شدة ذلك عليه جدا لكن كان يرى الحق في موضعه وصدق رضي الله تعالى. قال وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم ست أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلة ولم يؤذن بها أبا بكر فصلى عليها علي. فأنشد أبو بكر فاطمة إيه توفي ده كل ده إرهاق لها هي أصبت مراعاة لمصيبتها الفادحة في رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. قال ودفنها فلما وكان لعلي رضي الله عنه الناس يريدها حياة فاطمة رضي الله عنه هو جاء فلما توفيت استنكر علي بن أبي طالب فكان الطلب عليه لما كانوا يرعونه لمقام فاطمة فالتمس مطالبة أبي بكر مبايعة ولم يكن بايع تلك الأشهر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتينا معك أحد كراهية أن يحضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عشان عمر إيه؟ شديد رضي الله عنه وزيد شديد بن حفص رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه قال له وقف تعالى لك إيه؟ فقال علي رضي الله عنه قال لي أبي بكر تعالى لك إيه؟ فقال عمر يا رجل والله لا تدخل علي مهلك. فقال ابو بكر وما اتاه ان يفعلوا لي اني والله لا ادري ان افعل متصور ان هذا لا يرضي هاي غلبه وعمر يقول له ازاي متصور ان في حد ركب من اجل بيت صغير حاجه يعني ايه حاجه يعني تصرف غير جيد انه يريد ان يرد الكلمه ونحو ذلك مش هو فابو بكر يقول لم يعلم قال اني والله لا ادري ان افعل فدخل عليهم رضي الله عنهم فتشهد عليهم ابن ابي طالب رضي الله عنه ثم قال انا عرفنا فضيلتك فما عرفت الله ولم نمكن عليك خيرا تفعل الله منك ما حسبناك على هذا الخير ولكنك استبدلت علينا بالامر لما قلنا هو لم يستشرف وكما نقول بتقدير النبي عليه الصلاه والسلام وكان بايعا خفيفه بني ذلك فقال وكنا نحن نرى لنا حقا بقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الامامه كان يرى حقا في ايه؟ الشورى. قال فلم يزل يكلم ابا بكر حتى قبض عين ابي بكر رضي الله عنه. فلما تكلم ابو بكر رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده لقرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي ان اصف من قرابتي واما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الاموال فاني لم ال فيها على الحق لم اقصر فيها الحق ولم ارد امرا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعه فيها الا فرحت. فقال علي يا ابي بكر رضي الله عنهما فوعدك العشية للبيعة فلما عشية دي ظهور فلما صلى ابو بكر رضي الله عنه صلاة الظهر رضي عن المنبر فتشهد فذكر شهد علي فتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر اليه ثم استغفر فتشهد علي بن ابي طالب رضي الله عنه فعطم حقا ببدر رضي الله عنه انه لم يحسنه الذي صنع هنا فازه حتى الان ولا انكارا الذي قدره الله به ولكن كنا نرى ونرى لنا في امر رقيبه فاسترد علينا به فوجدنا في انفسنا فسر بذلك فقال الطب فكان او كنا نرى بالامر رقيبه في الاموال وقال الطب فكان المسلمون الى عليه قريبا حين راجع الامر الطب قال ابن كثير ما ذكر من بايعتي علي عنه بعد موت فاطمه فذلك مفهوم انها بيعه ثانيه فزالت ما كان قد وقع من وحشه بسبب الكلام في الجيران ومن هو كل هذا لا ينافي ما ذكر ببيعته الله حين ارسل اليه لما افتقده لنا من سقيفا او توصلي حسنا ولفظه لم يكن باع ذلك الاشهر ان كان من قول عائشه فلعلها لها تتوسع صياغتها الاولى التي ادركها ابو سعيد وغيره لان الرجال في مثل هذه المساله اقوى واعلى وعلى بها الا هو من ذلك وايضا فقد قدمنا جرارا مجرد النبي لا يكون علما عند المثبت زياده العلم من فرع بها اذ سؤال فضائل ما عند الشافعي انت ولا لا فلعل عائشه اقتنت على مطلوب زي الصفيفه بن عتيق ان ابلغها حضوره صريحه في البيعه العامه وإن كان هذا كلام بعض الرواة مجرد ما فهم من البيعة الأخرى ظن أنه لم يبيع قبل ذلك فقال مصرحا بظني ولم يكن بعد ذلك أما كان الذي بيع على موت فاطمة رضي الله عنها لإزالة ما كان حصل من الوحشة والمشاجرة بسبب دعواها ويشهد ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يفلت التصوير رضي الله عنه في وقت من الأوقات ولا ينقطع في صلاة من الصلاة خلفه وكان أقول له ما هو ذلك قط من عقد الولاية الأمراء الأحد عشر في حياة فاطمة رضي الله عنها في الشهر الثالث من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الدارقطني عن سليم الزيد بن عمر رضي الله عنه قال إن أراد أن أوفي ذلك الخطبة واستولى راحلتي أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بجميعها وقال إلى أين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطم سيفك ولا ترجعن بنفسك وارجع إلى المدينة فوالله لئن فضحنا بك لا يكون للاسلام نظام ابدا قال لا فيه عبد الوهاب بن موسى قال الذهبي حيوان كذاب كريم التاريخ من حديث عبد الوهاب بن موسى هو ده متهم بالوقع لا الحديث كله وقع وفي الصحيح خروجهما الى خارج المدينه وان الرجل رضي الله عنه ولد الحسن بن علي جمع بمقصد فحمله وهو يقول بابي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي وعلي رضي الله عنه انا تفكر الموضوع في ذلك المجتمع وعلي رضي الله عنه البيت النبي صلى الله عليه وسلم وغيرين ظهر له تاويل قول الصادق المنظور صلى الله عليه وسلم نعم الله ورسوله وغيرنا البيعات دي اكثر ما فيها انها بيعات ربعات الواجبه. البيعات ربعات الواجبه تجد الامر وجوبا وهي وجبه من غير البيعه زي ما احنا بنضيع عليها خالص الصلاه وزي الزكاه. واحد بيع واحد على خالص الصلاه وزي الزكاه تبقى بيع وقال له والله لا تدي مهما الصلاه وزي الزكاه وبيع ولا كده بيع. والامر ده قد يكون مشروع احيانا لما الواحد يكلم واحد يطلب الامر واجب يزيد ده كده من اليمين والبيعات يقوم يجب عليه لو نزل يأثم وليس قال الدليل ده. لو واحد بيع مثلا قال الدليل شو بيع انا على حلها يتم وغالي وانا لا يتم فلو تبايعه على الدعوة الى الله وعلى الجهاد وعلى الله منك وعلى اي شيء من الخيرات تبايع ايه مش دايما البعض يقول لك بدعة من قرارات البدعة. لما دوائر كتير جدا بيعات على الخيرات ولكن هي مش هتثبت اذا ما لا يجد ابقى فيها نوع حاله من وصول الطب مثلا لو هي بتوفر هي من ايه؟ دلوقتي وزن ابقى هي ايه؟ هيكبر على يمينه ما يتوجعش لو ما طلعش هيكبر على يمينه. فلو واحد بايع واحد على امر ما واجب عليه مش حلو لو هو اللي طلب يبقى ايه؟ يبقى واجب بس يتعامل بالناس ولو خدته يبقى ايه؟ يبقى عليه في الفرق ده لغايه ما يتكون يعني لو ان واحد اصغر او مجموعه من الناس من بعض الصوم قوه وخير وكذا انما لو بايع واحد دون بيعات المتابعه بقيه الناس يبقى دي بايعه فهي ما هي البايع دي مالها. اما دون ذلك بقى ملهاش اثر البايع ده ولذلك لا هي بيعه ولا هي وجبه ايضا لان الواجب واجب في اصل الشهر واجب على الناس ان يرجعوا لعلمائهم وامثل اهل العلم منهم يردون عليهم الرجوع. لو انت مش عارف تبيعوا انت الواجب الاصل بيعوه او غيره لو ناس قالوا بيع واحد ما ينفعش ولا امر يليه يكفروا عن يمينهم انت تتحالفوا بالايمان واجب عليهم طبعا ولا وجبة الواجبات المستحبة المستحبات ويوجد أمورهم بالمباحات أمر الإيجاب والإلزام إلا لو ترتب عليه تطبيع واجب أو فعل محرم بس ففي الحالة دي إذا صار سيد واجب إذا صار أمر أصل واجب فنادى الابتلاء هي الوجوب في الواجبات والواجبات لها أهمية طبعا إن الواجبات منها واجبات كفائية لما يعين لها واحد بخصوص الفرض ده إيه؟ ورب